تحلية ونقل لو تخدتم تجريد استقلال لو تهكم تعريض لو إلغاز ارتقاء تنزيل لو تأنيس لو إيماء حسن البيان رصف لو مراجعة حسن تخلص بلا منازعة. فصل فيما لا يعد كذبا. وليس في الإهام والتهكم ولا التغالب سوى المحرم من كاذب وفي المزاح قد لزب بحيث لا مندوحة عن الكذب. خاتمة. وينبغي لصاحب الكلام تأنق في البدء والختام بمطلع حسن وحسن القال وسبك أو براعة استهلال والحسن في تخلص أو اقتضاب وفي الذي يدعونه فصل الخطاب ومن سمات الحسن في الختام إرذافه بمشعر التمام هذا تمام الجملة المقصودة من صنعة البلاغة المحمودة ثم صلاة الله طول الآمد على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه الأخيار ما غرد المشتاق بالأسفل وقر ساجدا إلى الأذقان يبغي وسيلة إلى الرحمن تم بشهر الحجة الميمون متم نصف عاشر القرون.